ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وأقسم إن انقضت آجالكم أيها المؤمنون في هذه الحياة الدنيا أو قتلتم في ساحة القتال لإلى لقاء الله الرحيم الواسع الرحمة والمغفرة المثيب العظيم الثواب تجمعون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم، فالجزاء الرباني الأوفى على الصالحات التي يقدمها المؤمنون الصادقون إنما يكون بعد هذه الحياة الدنيا يوم يحشر الناس إلى ربهم. وجاء تقديم القتل على الموت في الآية السابقة وتقديم الموت على القتل في هذه الآية إشعارا بأن من خرج في سبيل الله فإن له مغفرة من الله ورحمة، سواء قتل مجاهدا أو مات بحادث في خروجه، فالأمران متساويان ما دام الخروج في سبيل الله وابتغاء مرضاته. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبسبب رحمة عظيمة من الله وفقك الله أيها النبي للرفق والتلطف بأصحابك، وألقى في قلبك داعية الرحمة والعطف، فسهلت لهم أخلاقك ولنت لمن اتبعك في أقوالك وأعمالك فاجتمعوا عليك. ولو كنت عنيفا جافيا متجهم الوجه سيء الخلق قليل الاحتمال قاسي القلب خاليا من عاطفة الرحمة لنفروا عنك وتفرقوا حتى لا يبقى أحد منهم عندك، فاصفح وتجاوز عن زلاتهم واسأل الله الستر لذنوبهم واستخرج آراءهم واعلم ما عندهم فيما لم ينزل فيه وحي تطييبا لقلوبهم. فإذا وصلت إرادتك إلى مستوى العزم على الأمر بعد الشورى واستعراض مختلف الآراء وترجيح الرأي الأكثر نفعا وسدادا لعامة المسلمين، فاعمل على تنفيذ ما عزمت عليه متوكلا على الله وحده، والله سيمدك بمعونته وتسديده ويدفع عنك الأعراض والموانع ويحقق لك النتائج التي ترجوها، لأنه يحب المتوكلين عليه مع قيامهم بكل ما تقتضيه حاجات التنفيذ من أسباب ربط الله بها النتائج في نظام كونه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن يعينكم الله بنصره ويمنعكم من عدوكم فلا قاهر لكم من الناس، لأن الله تعالى هو المتولي نصركم، وإن يهملكم ويترك عونكم ويكلكم إلى أنفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد إهماله لكم، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون في تدبير أمورهم وتحقيق ما يرجون مع القيام بالأسباب المستطاعة المادية والمعنوية طاعة لأمره. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما ساغ وما صح لنبي أن يخون أصحابه بأن يأخذ لنفسه خفية شيئا من الغنيمة غير ما اختصه الله به، لأن النبوة والخيانة نقيضان لا يجتمعان، فمنصب النبوة أعظم المناصب وأشرفها، والخيانة نهاية الدناءة والخسة، ومن يخن في الغنائم يحضر معه الذي خانه بعينه يحمله على ظهره يوم القيامة ليزداد فضيحة، ثم تعطى بالتمام كل نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر، وهم لا يظلمون بنقص الحسنات أو زيادة السيئات. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لا يستوي عند الله الأمين والخائن، أفمن اتبع رضا الله العظيم بطاعته فحفظ ما اؤتمن عليه كمن رجع متلبسا بغضب شديد من الله بسبب غله وخيانته التي تجلب عليه أبلغ الغضب وأشد العقاب، والمستقر الذي يستقر فيه وينتهي إليه جهنم دار العذاب يوم القيامة، وبلغ الغاية في الشر والبؤس والشقاء المكان الذي يصير إليه. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أصحاب الجنة المتبعون لما يرضي الله متفاوتون في المنازل حسب أعمالهم، وأصحاب النار الراجعون بسخطه سبحانه متفاوتون في الدركات، والله بصير بأعمال الفريقين لا يخفى عليه منها شيء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد أنعم الله على المؤمنين النعمة العظيمة حين بعث فيهم رسولا عربيا مثلهم ولد ببلدهم ونشأ بينهم يعرفون نسبه وصدقه وأمانته، يقرأ عليهم آيات القرآن الذي أنزل عليه ويطهرهم من دنس الكفر ونجاسة المحرمات والخبائث، ويزيدهم في الخير والفضائل على اختلاف أنواعها النفسية والفكرية والاعتقادية والسلوكية، ويعلمهم معاني القرآن وحقائقه والسنة التي سنها لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والإصابة في القول والعمل، ووضع الأشياء في مواضعها. ولقد كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لفي جهالة ظاهرة وحيرة عن الهدى واضحة، فهداهم الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أو حينما نزلت بكم أيها المؤمنون هزيمة وخسارة يوم أحد إذ قتل منكم 70 قد نلتم من المشركين مقداريها ببدر، فقتلتم منهم 70 وأسرتم 70 كان في مقدوركم أن تقتلوهم، لما حصل هذا قلتم متعجبين من الأمر ظانين أن من حقكم على الله أن ينصركم ولو لم تحققوا في أنفسكم شروط النصر، قلتم من أين لنا هذا الخذلان والانكسار ونحن مؤمنون ونبي الله فينا؟ قل لهم أيها النبي إنما وقعتم فيما وقعتم فيه بشؤم ذنوبكم ومخالفتكم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ما جرى لكم من مصيبة على أيدي أعدائكم عاجزا في قدرة الله عن نصرتكم، فالله قادر على نصرتكم دوما مع ما كان منكم، لكن هذا يتنافى مع حكمته التي قضت تأديبكم وتربيتكم وتمييز المؤمنين الصادقين من غيرهم وابتلاء ما في صدوركم. إن الله قادر على نصركم وقادر على مجازاتكم بالغم الذي نزل بكم، وقادر على تمكين أعدائكم من الظهور عليكم، فعليكم أن تبحثوا عن حكمة ربكم فيما أذن بأن ينزل بكم من مصيبة في غزوة أحد، وكذلك في كل مصيبة تنزل بكم مستقبلاً.